السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. لا زال الحديث متصلا بفضل الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهذا الدرس 24. فلله الحمد والمنة أن تفضل علينا بإنهاء عديد المباحث التي تناولناها بالشرح، وحاولنا أن نفصل الأحكام فيما قرأ به الإمام نافع من روايتي الإمام قالون والإمام ورش، وكنا قد أنهينا مبحث الفتح والإمالة وبين اللفظين، وهو من أهم المباحث إضافة إلى مبحث الهمزات. والآن سينتقل الناظم بإذن الله تعالى إلى باب الراءات، وقد قال في بدايته القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات. القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات. هنا سيذكر الناظم بإذن الله تعالى في هذا الباب ما يفخم وما يرقق من الراءات، رغم أنه لم يذكر هنا كما ترون الآن لم يذكر التفخيم، بل اقتصر فقط على الترقيق وقال القول في الترقيق للراءات. طيب، من أين أخذنا التفخيم؟ هنا كما يقال يعني الشيء بالشيء يعني يعرف، وهنا سنعتمد على قاعدة الضد إن شئنا، سنستحضر مع بعضنا قوله تعالى مثلا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني هو قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني هنا ما معناه؟ يعني هناك أن الله تعالى جعل لعباده ثيابا تحفظهم من الحر وكذلك والبرد، ولكن هل ذكر البرد هنا؟ ما ذكره، لأنه هذا معلوم بالضد. تمام، قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني هنا مفهوم المنطوق وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر والبرد. ولعلنا أيضا نستحضر كلام الإمام الشاطبي رحمه الله عندما قال في حرزه وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضل. وقال الإمام الطيبي أيضا في منظومته المفيد في التجويد في باب الراءات، قال في باب الراءات وهو الذي يهمنا يعني هذا مبحثه، قال وما خلت من موجب الترقيق فحكمها التفخيم بالتحقيق. وما خلت من موجب الترقيق إن لم يكن هناك سبب للترقيق فما هو حكمها؟ قال فحكمها التفخيم بالتحقيق. تمام، هذا يعلم كما قلت بالضد. وهنالك من عبر عن ترقيق الراء بإمالتها كما فعل الإمام الداني في كتابه إيجاز البيان، أحيانا يقول إمالة الراء والمقصود به ترقيقها لا إمالتها أو إمالة فتحها مثل ما أخذناه في الباب السابق. تمام، فهذا أيضا ينبه إليه، لأنك ما تحكم على مصطلحات المتقدمين بمصطلحات المتأخرين، وهذا خطأ جسيم يقع فيه البعض. أحيانا يحاكم المتقدمين بمصطلحات المتأخرين وهو لا يعلم ما هو منهج هذا يعني الإمام أو كذا في ذلك الباب. وقد اختلف أهل الأداء أيضا في هل أن أصل الراء مفخمة أم مرققة، يعني الأصل في الراء هل هو التفخيم أو الترقيق. قول الجمهور، قول الجمهور هو التفخيم، قال الجمهور أن أصل الراء التفخيم. طيب على ماذا اعتمدوا؟ اعتمدوا على مخرجها كما هو مبين أمامكم. مخرج حرف الراء كما هو معلوم في علم التجويد هو طرف اللسان مع ما يقابله من لثة الثنايا العليا هنا. تمام، فالراء كما ترون متمكنة عند النطق بها في ظهر اللسان، متمكنة في ظهر اللسان. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في متن الجزرية المقدمة، قال والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء يدانيه لظهر أدخل. فعندما قربت الراء من الحنك الأعلى هنا، وهو كما هو معلوم أنه متعلق بحروف الإطباق، هذا لا يخفى عليكم، كله علم التجويد، يعني سنحتاج بعض المسائل التجويدية الليلة حتى يعني نبين مذهب الفريقين. فقال هنا قلنا أن حروف الإطباق مخرجها أو متعلقة بالحنك الأعلى، فلما قربت الراء في مخرجها، مخرج الراء قرب من الحنك الأعلى الذي هو يتعلق كما قلت الآن بحروف الإطباق، حينها قيل أن منزلة الراء تمكنت. لماذا؟ لأن من صفاتها أيضا سنضيف إليها صفة أخرى، صفة التكرير، فقالوا بالتفخيم حينها، قالوا قربت من الحنك الأعلى يعني شابهت في جزء من الأجزاء حروف الإطباق، فحينها قلنا إضافة إلى التكرير وهي صفة قوة فقالوا بالتفخيم فيها. وذهب قوم آخرون ويعني الشق ثاني إلى القول بأن الراء مرققة أصلا، يعني أصل الراء مرققة ولكن التفخيم عارض عليها. طيب لماذا السند هنا؟ قالوا أن الحروف قسمت إلى مستعلية ومستفلة. المستعلية قلتم لنا خص ضغط قض. طيب تمام، هل ذكرتم فيها الراء؟ ما ذكرتم فيها الراء؟ فحينها قلنا أن الراء حرف مستفل، يعني هو قول وجيه شئنا أم أبينا، لكن قول الجمهور أقوى بصراحة. تمام، فقالوا بالاستفال فيها أو هي مستفلة صفتها، فقالوا بالترقيق فيها على الأصل. وعندما نقول مفخمة أصلا فحينها يكون الترقيق عارض، وعندما نقول مرققة أصلا فيكون التفخيم حينها عارض. أما الراء المفخمة فيصاحب النطق بها تقعر لوسط اللسان، وانظروا إلى الفرق بينهما، هذه راء مفخمة عند النطق بها وهذه راء مرققة. وسط اللسان يكون فيه تقعر كما ترون الآن هنا، يكون فيه تقعر عند النطق بالراء المفخمة. أضف إلى ذلك أن الحلق فيه يكون تضيق، هنا يكون المسافة تكون قصيرة أين أشير الآن، هناك تقعر لوسط اللسان وتضيق في الحلق، هذا مع الراء المفخمة. أما الراء المرققة فلا نجد ذلك كما ترون، يعني انظروا إلى وسط اللسان عند النطق بها وإلى الحلق عند النطق عفوا عند النطق بالراء المرققة. هذا يعني تأصيل من الأول يجب أن نفهمه حتى نستطيع بعدين نبني عليه الأحكام، وهي كما قلت مسألة تجويدية أساسا. بل أضيف إليكم مسألة أخرى، هناك قول ثالث قالوا أن الراء ليس لها أصل لا في التفخيم ولا في الترقيق، بل قالوا إنما يعرض لها ذلك إما تفخيم أو الترقيق بحسب ماذا؟ بحسب حركتها، فترقق مع الكسرة لتسفلها، لأن الحرف المكسور يكون فيه تسفل ويكون فيه الفك الأسفل، يعني ينزل إلى أو نعم الفك الأسفل ينزل إلى تحت، فقالوا حينها ترقق، ومع الفتحة والضمة الراء المفتوحة والمضمومة فهذه يكون فيها تفخيم. لماذا؟ لتصعدهما الحرف المفتوح والحرف المضموم كما هو يعني مجرب. فإذا سكنت طيب هذه الحركات، وإن سكنت هو قال محركات ومسكنات، فإن سكنت قالوا هذه تجري على حكم المجاور لها، فإن كان مفتوحا أو مضموما قلنا بالتفخيم فيها، وإن كانت ما قبلها ما حرف مكسور قلنا بالترقيق فيها، وهذا أيضا أخذه في أحكام الراء، وهذا لجميع القراء يعني كما أخذناه من قبل في علم التجويد. طيب المسألة هذه واضحة الآن؟ الذي ما انطلقنا منه الآن هذا تمام واضح؟ وإن كان كما قلت الآن هي مسألة تجويدية، لكن ما في إشكال لو أعدناها مرة أخرى وفهمناها، لأن عليها سيترتب كلام كثير يعني. طيب قلنا فيها ثلاثة مذاهب، ومذهب الجمهوري وهو المذهب الأقوى أن الأصل فيها التفخيم. طيب على قول الجمهور الآن، على قول الجمهور ما دام أصل الراء التفخيم كما قلت الآن سنبني على كلامنا، سننطلق من كلام الجمهوري، فما دام أصل الراء التفخيم فالترقيق هذا عارض، وهو فرع يحتاج إلى سبب حينها. تمام. طيب هذه الأسباب الآن تقريبا حصرها أهل الأداء في أربعة أسباب. السبب الأول أن يكون قبلها، نحن لا نتكلم الآن، انظروا ركزوا معي وتابعوا معي فيما سأقول الآن، يعني الآن ما أقوله هو ليس ما اتفق فيه القراء، ما اتفق فيه القراء هذا كله يعني معلوم، نحن نتكلم الآن سندخل إلى قراءة الإمام نافع، سندخل إلى قراءة الإمام نافع. لماذا؟ لأن الراء عند الإمام نافع لها ثلاثة أحوال، إما أن يتفق قالون وورش على تفخيم الراء، وإما أن يتفق على ترقيقها، وإما أن يختلف، والاختلاف حينها بالتفخيم لقالون والترقيق لورش، لأن هذا الباب عمدة هذا الباب وقطب رحاه هو الإمام ورش، هو الإمام ورش، بل هو ينفرد في يعني في القراء العشرة ينفرد الإمام ورش بهذا الباب بترقيق الراءات التي تفخم عند غيره وعند البقية إن شئنا. تمام. ولذلك يحتاج إلى بعض التركيز مع الإمام ورش، من يقرأ للإمام حفص لن يجد صعوبة كثيرة مع الإمام قالون، لكن من يقرأ يعني الإمام حفص مثلا سينتقل مع الإمام ورش ويجد بعض الصعوبة، لأن هناك بعض المسائل تحتاج إلى ضبط، ولكن سنضبطهم ما فيها إشكال إن شاء الله يعني سهلة إن شاء الله. فقلنا أسباب الترقيق أربعة. السبب الأول أن تسبق بكسر لازم، وسيأتي بيان هذا في الأبيات إن شاء الله، كقوله تعالى منذر، منذر ليست منذر تقول الراء مضمومة فهي مفخمة، لا ينظر إلى ما قبلها الآن حتى وإن كانت مضمومة أو مفتوحة، منذر. طيب، أو منذر. وأو أن تسبق أيضا بياء ساكنة لازمة، وسنفسر بعدين اللزومة معناه وكذا. الأول الكسرة اللازمة، والثانية الياء الساكنة اللازمة، كقوله تعالى بشيرا نذيرا خبيرا، رغم أنها مفتوحة. والسبب الثالث أن تكون بعدها ألف ممالة، وهذا قد أخذناه في الدرس السابق، كقوله تعالى مثلا اشترى افترى. وقلنا هناك فرق بين الترقيق وإمالة الفتحة، وإمالة الفتحة سيقود بنا حتما إلى الترقيق. يعني ما تستطيع أن تأتي بالراء مفخمة وأنت تقول سأميل فتحة الراء في افتراء، ما تستطيع. هذان يعني ضدان، أن يجتمع التفخيم والترقيق في حرف، فهذا يعني محال. فأنت بطبعك سترقق تبعا لإمالة الفتحة، أصلها افتراء، هذه الألف ستمال وسيتبعها فتحة الراء في الإمالة تتبعها، فنقرأ افترى را، ليست افترى، انظروا إلى الترقيق الآن، افترى را را، لا را را، افترى وإمالة كبرى افترى، هذه بعدين مسألة أخرى. وهناك مسألة رابعة، يعني عفوا السبب الرابع، وهو التناسب، يعني أن تكون الإمالة من أجل الإمالة، وقد أخذنا هذا في لفظ رأى، أكتبها وبعدين أقرأها إن شاء الله كما يجب أن تقرأ رأى. فسنقرأ حينها رئي رئي. لماذا أملت الراء؟ لم تسبق لا بكسرة لازمة ولا بياء ساكنة ولا تلاها ألف ممالة، بل الألف هذه الممالة تلت الهمزة، فقلنا أملناها من أجل إمالة الألف وفتحة الهمزة قبلها، وهذا ما يسمى بالإمالة من أجل الإمالة، وهذه قد أخذناها أيضا. فنقول أربعة أسباب: الكسرة اللازمة والياء الساكنة اللازمة والألف الممال والإمالة من أجل الإمالة، أو يعبر عنه بالتناسب أيضا. تمام؟ فإذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة ولم يجاورها سبب لترقيقها من هذه الأسباب الأربعة، كان الإمام قالون والإمام ورش متفقين على التفخيم. أعيد، إذا ما كانت الراء مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة، طيب أين ذهبت المكسورة؟ هذه سيأتي الكلام عنها الآن. مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة ولم يجاورها سبب للترقيق مما ذكرناه آنفا، فحينها كان الإمام نافع برويه يفخم الراء. طيب، لو كانت الراء الآن مكسورة أو ساكنة سبقت بكسرة لازمة، ساكنة وسبقت بكسرة لازمة، فالإمام نافع برويه على ترقيق الراء يرققها. ولو كانت الراء مفتوحة أو مضمومة وتقدمها سبب يوجب ترقيقها، يوجب هذا السبب ترقيق الراء، فحينها، وتكلم على المفتوحة والمضمومة، فحينها الإمام قالون يفخم الراء والإمام ورش يرققها. هذا بعجالة يعني تلخيص الكلام الذي سنريده الآن إن شاء الله. ألا يوجد سبب آخر هو أن يكون قبلها ألف ممال مثل نار؟ هي ما بالعكس، هو ما أتينا بالإمالة في الألف لأن الراء مكسورة. نحن الآن ننتبه نتكلم على الراء، لذلك أنا ما أوردتها، كلمة النار والأبرار والفجار وهذه يعني وما شبهها، ما أتيت على ذكرها. لماذا؟ لأن الكلام على الراء، لو كان الكلام على الألف مثل ما أخذنا في المبحث السابق وبحثنا في الأسباب لقلنا كسرة الراء كسرة أعراب متصلة، يعني بالشروط التي أخذناها ثلاث شروط، فحينها تقلل أو تمال الألف، ولكن هنا نحن نتكلم عن الراء. الراء مكسورة بطبعها فالكلام ليس عليها. فالراء مكسورة فهي على الترقيق قطعا. نحن نبحث الآن على ما يفخم أو يكون سبب للتفخيم الراء وترقيقها. انتقل من بعد الناظم وقال: رقاق ورش فتح كل رائي أو ضمها بعد سكون يائي، نحو خبيرا وبصيرا والبصير، ومستطيرا وبشيرا والبشير، والسير والطيرة. ثم بعدين سيأتي على مسألة أخرى وحيران وكذا، سيأتي الكلام على مسألة أخرى ولكن سنعود إليها بعدين، سنكمل. قال: وبعد كسر لازما كناظرة ومنذر وساحر وباسرة. هنا سينتقل الناظم إلى الترقيق، إلى ترقيق الراء. وعندما خص الإمام ورش بالذكر وقال رقق ورش، دل هذا على أن الكلام الذي سيريده يخالف فيه الإمام قالون، وهو كذلك. فبدأ هنا بالسبب الأول، بدأ هنا بالسبب الأول، قال رقق ورش فتح كل راء أو ضمها بعد سكون ياء. السبب الأول ما هو؟ ذكر الياء الساكنة اللازمة وضرب على ذلك أمثلة، فقال نحو خبيرا وبصيرا والبصير، ومستطيرا وبشيرا والبشير، والسيرة والطيرة. يعني هنا أتى بثمانية أمثلة، تمام؟ فقال الإمام ورش يقرأ هكذا: خبيرا بصيرا البصير مثلا، سيواصل يعني القراءة، يقول البصير وصلا أتكلم، لكن عند الوقف عليها ستكون مرققة وقبلها يا، لكن لا تنسوا هو قال رقق ورش ماذا؟ فتح كل راء أو ضمها، يخص الذكر هنا الراء المفتوحة أو المضمومة. مستطيرا بشيرا البشير، يقرأ السير الطير هكذا بالترقيق في الراء، لأنها سبقت بياء ساكنة لازمة. ومن الأمثلة يتبين لنا أن هذه الياء الساكنة سواء كان سكونها حيا أو ميتا فلا فرق، السكون الحي مثل السير الطير، والسكون الميت يعني ياء مادية خبيرة بصيرة، وهكذا الأمثلة عديدة يعني، تمام. وعندما قال انظروا، يتكلم حال الوصل الآن، يتكلم حال الوصل، حال الوصل، لأن لو سكنت الراء وقفا، لو سكنت الراء وقفا في غير المنون، لأن عند المنون ستكون كما هو معلوم مد عوض، خبيرة هذه وقفا ووصلا يتكلم، يعني سيشملها الحكم طبيعة الحال. ولكن البصير عند الوصل الراء مضمومة والياء قبلها المادية، هنا يرقق الإمام ورش الراء. لو وقفنا عليها رققت الراء للجميع، لجميع القراء، لكن نحن الآن نتكلم على ما خص به الإمام ورش، ما انفرد به. نحن ننظر الآن في ما انفرد به الإمام ورش من ترقيق الراءات، وإلا لو كان الكلام حال الوقف، حال الوقف نعم، لما ذكر الإمام ورش وخصه بالذكر، لأن يعني هذا كله يعني يشترك فيه جميع القراء. فالراء الساكنة المسبوقة بياء ساكنة سواء كانت سكونا حيا أو ميتا، يعني مدية أو لين، لين مد ولين أو لين، فحينها ستكون الراء مرققة لجميع القراء. أنت تقول عند قراءتك أعلى كل شيء قدير، تقرأها للإمام قالون أو حفص أو ورش أو غيرهم، يعني ستقرأها بالراء مرققة وهكذا. طيب، فكيف قلت أنا يعني حتى لا تضيع علي الفكرة، نعم هذه، هذه نعم بعد، قال رقق ورش فتح كل راء أو ضمها بعد، بعد سكون يائي. عندما وضع هذا القيد بعد، خرج به ما إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة قبل الياء الساكنة، قبل الياء الساكنة. مثال ذلك في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه. ريب هنا الراء مفتوحة وبعدها ياء ساكنة، ولذلك هو وضع هذا القيد وهذا الشرط، فقال أن الياء الساكنة اللازمة هي التي تسبق الراء، فخرج بهذا القيد ما ذكرته الآن. وخرج أيضا بقوله سكون يائي، السكون هنا خرج بهما إذا كانت الياء متحركة قبل الراء، كقوله تعالى ما كان لهم الخيرة من أمرهم، من أمرهم عند المرشد، فهذه الياء متحركة بالفتح، ما نقول ما كان لهم الخيرة وتقول قبلها ياء، لا، نحن اشترطنا السكون في الياء، فإن حركت فحينها لا يكون فيها الترقيق بل هي بالتفخيم، لأن هي راء مفتوحة تبقى على تفخيمها. الخيرة لجميع القراء هذا، تمام. أضاف إلى ذلك من بعد، قال وبعد كسر لازم، وبعد كسر لازم كناظرة ومنذر وساحر وباسرة. فقال الإمام ورش سيقرأ هنا بالترقيق، يقرأ هكذا ناظرة ناظرة منذر هكذا ساحر باسرة، يقرأ هنا بترقيق الراء، وهو السبب الثاني للترقيق وهي الكسرة اللازمة. وكما ترون لا فرق بين أن يكون هذا الحرف المكسور قبل الراء أن يكون حرفا مستعل ناظرة، أو أن يكون الحرف مستفل حرف السين باسرة مثلا. طيب ما المقصود به الآن هذا، أو ماذا يقصد به اللزوم لازم؟ يقول قال الشراح في هذا اللزوم يعنى به الاتصال، وإن شئت أضف إليه الأصالة. ما معنى هذا الكلام؟ أول شيء أن يكون متصلا فيخرج بذلك المنفصل، نحن نتكلم هنا الاتصال يعني في الرسم ليس مد منفصل وكذا، حتى خرج بذلك من فصل خطا رسما، كقوله تعالى بأمر ربك، بأمر ربك، لا تقول أنا الراء هذه سبقة الراء من ربك المفتوحة، لا تقول أنها سبقت بحرف مكسور وهي أيضا راء مكسورة، فلا تقول بأمر ربك، قال والله هي سبقت بكسر لازم أو عفوا بكسرا يعني، فحينها سيكون عندنا الترقيق، لا، سنقول هنا فقد شرط الاتصال، فحينها تبقى على تفخيمها. لا ننسى دائما نحن نتكلم على الراء المفتوحة والمضمومة، بأمر ربك أو لربك، لربك، لربك، لماذا تبقى على تفخيمها؟ طيب هاي الاتصال موجود، هذا الاتصال وجد شرط الاتصال، لا، سنقول انتبه حرف الجر حتى وإن اتصل رسما فهو منفصل حكما، فهو منفصل حكما، لأن حرف الجر مثل اللام يتصل خطا بما بعده، ما نكتب لي وحدها وبعدين نكتب يعني الكلمة التي بعدها المجرور، يعني على عكس الحروف الأخرى مثل في وإلى وعلى، هذه تفصل كما هو معلوم، لو فصلنا اللام على ما بعدها لكانت اللام هذه فعل أمر من فعل ولي، ولي فعل الأمر منه لي أنت لي، لام مكسورة فقط. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله قال ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط، كيف يكتبونها؟ تكتب هكذا أصلها على فكرة، يعني هكذا لي قنبلة، ليست هكذا، من يكتب هكذا يقع في إشكال، حتى وإن كتب موجودة هي يعني لقنبلة عند الوصل، يعني ستكون هنا لقنبلة مباشرة، يعني كيف أقول ليس الفعل يعني جار ومجرور تركيب الجر، لكن لي قنبلة يعني اتبع قنبلا في ذلك، وعند صراط والصراط اتبع قنبلا بالسين، يعني هو وردها بالسين. طيب هو ليس حديثنا الآن شاطبية، لكن فقط يعني كلام الشيء بالشيء كما قلنا يذكر. نعم. طيب مسألة أخرى أيضا، قلنا نحن أعود للزوم حتى لا تضيع المعلومة. قلت أنا اللزوم يقصد به الاتصال ويقصد به الأصالة. ما معنى الأصالة هنا؟ يعني أن يكون هذا المكسور الذي يسبق حرف الراء أن يكون هذا المكسور كسر أصلي ليس كسر عارض، أن يكون أصليا، وذلك حتى يخرج به مثلا امرأة. همزة الوصل هذه ما كسرت إلا عند الابتداء بها، لأنها لو كانت عند الوصل في درج الكلام لسقطت، لكن عندما ابتدأنا بها حينها كانت مكسورة، فهذا الكسر عارض ليس بأصلي، ولذلك تبقى الراء على تفخيمها، وإن حال بينهما الميم الساكنة ستأتي معنا، يعني ليست غير معتد بها في الترا يعني في التفخيم، بل هي مرققة ستكون الحرف الساكن أقصد. تمام، نفس الشيء إن ارتبتم، نفس الشيء ارتبتم عند البدء نفسها ارتبتم، لا نقول ارتبتم، لماذا؟ لأن الكسر في الهمزة كسرة عارضة. قس على ذلك كل همزة وصل. طيب أضيف هذه عندكم أيضا حتى الذي يدرس تجويد تمر عليه ولا تفوته. لما نرتضى نفس الشيء أيضا، ستقول النون هذه المكسورة، هذا الآن انتقلت للتجويد، الآن هذه كلها بالتفخيم الراء، ولكن فقط النون ما كسرت إلا لالتقاء الساكنين، فهذه الكسرة ليست أصلية عارضة فكانت على التفخيم أيضا. لا تقول لمن ارتضى، خرجنا من همزة الوصل التي تسقط في درج الكلام. طيب يلا نمر، ليس موضوعنا الآن. طيب فقلنا اللزوم يقصد به الاتصال، وأضيف إليه إن شئنا الأصالة، يعني أن يكون أصليا لا عارضا. وهناك من تعقب الناظم وقال، استدرك عليه، قال لو أن الناظم اشترط اللزوم في الياء الساكنة لكان أفضل. تمام، لماذا؟ حتى يخرج به أيضا المنفصل منها، كقولك الذي رزقنا الياء ساكنة سبقت هذه الراء المفتوحة، فعلى ما قاله يعني من الأول بعد سكون يائي، لو قال يعني أن اشترط في الياء الساكنة اللزوم أيضا لكان أفضل. تمام، ولكن قيل أيضا حتى يعني نأخذ يعني الكلمين والردين إن شئنا، هناك من قال لا، ذكره للأمثلة خبيرا بصيرا البصير مستطيل، هذه جميع الأمثلة التي ذكرها دليل على اشتراطه لمسألة اللزوم، مسألة الاتصال هنا. وقد قيل أن هذا من باب الاختصار، يعني أحيانا تأتي بالمثال حتى تستوعب ما تريد أن تقوله، وهذا من باب الاختصار. انظر مثلا للإمام ابن مالك في الألفية ماذا قال؟ قال كلامنا لفظ مفيد كالسقم، فاكتفى بهذا المثال استقم على التقييد، ما أتى بشروط هذا الكلام الذي قال لفظ مفيد، ما المقصود به؟ فضرب المثال أحيانا قد يختصر به المتكلم على ذكر العديد من القيود الأخرى. ثم الآن سنعود إلى ما حذفناه في هذا البيت 170 عندما قال وفي حيران خلف له حملا على عمران. هنا أوردها لأن الراء المفتوحة سبقت بياء ساكنة. فذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا موضعا وهو في سورة الأنعام قرأه الإمام ورش بخلفه، خلف له، رغم أن سبب الترقيق موجود وهي الياء الساكنة هذه اللازمة. فقال فيها وجهان، أقرأها بخلف. طيب، وأضيف مسألة أخرى، أن هنا التفخيم مقدم على الترقيق. نحن اعتدنا من قبل نقول أن يعني قاعدة هي تقريبا إن شئنا أن تكون أن الأمثلة أو المواضع التي فيها الخلف يكون المقدم فيها مذهب الإمام، وهو ما نعبر عنه أحيانا نقول حملا على النظائر، حملا على النظائر، هذا الأصل يعني، ولكن أحيانا تخالف هذه القاعدة. وهذا المثال يعني دليل على ذلك، حيرانا، التفخيم مقدم فيها على الترقيق. لا نستطيع أن نقول الترقيق مقدم حملا على النظائر هنا، وهذا المعمول به هو التفخيم، لأن المنقول دائما هو الحاكم وهو القاطع في ذلك، يعني النقل هو الذي يحكم. تمام. فالتفخيم قدم لماذا؟ لماذا؟ قال حملا على عمران، يعني أراد أن يعلل وجه التفخيم. قيل هنا القياس على لفظ عمران، القياس على لفظ عمران من أي ناحية؟ يعني قيل لتقاربهما في الوزن، حيران عمران فعلان، وأيضا للشبه الموجب لمنع الصرف. الصرف المقصود به هو التنوين، نقول هذا ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين، بزيادة ماذا؟ بزيادة الألف والنون. وإن شئت فانظر إلى كلام ابن المالك، ابن المالك في الألفية عندما قال وزائد فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. وزائد فعلان، يعني أنا أريد ونقوله يكون مفهوم، ليست كلام فقط للكلام، فعلان كتبتها. قال الألف والنون هذه زائدة لأن هي فعلة، الألف والنون زائدة، لو زيدت على وصف حيران غضبان شبعان ضمآن هكذا، قال وزائدة فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، يعني يذكر هو يعدد ما يكون فيه الممنوع من الصرف من التنوين. فقال إن سلم الوصف من تاء التأنيث، يعني كيف هذا؟ ماذا يقصد به؟ يعني أنت تقول حيران، لكن لا تقول لي بعدين حيرانة، هذه يكون فيها أيضا ما أستطيع أن آتي بالتنوين، أقول حيرانة، لا لا. قال سلم من أن يرى بتاء تأنيث، لا ليست حيرة، لا أنا أتكلم يعني على هذه، لا ليست المقصود به. أو مثلا نقول عطشان عطشان عطشانة، أو غضبان غضبانة، وأحيانا يكون فيها غضبة وعطش وهكذا يعني. تمام. ولكن حتى يبين مسألة تاء التأنيث هذه لا تتصل بهذا الوصف. فإن زيدت الألف والنون منع الصرف، منع التنوين، ولكن بشرطين مثل ما قلنا الآن، أن يكون أول شيء وصفا، وأن لا يختم هذا الوصف بتاء التأنيث. فحمله على عمران من هذه الجهة، وليس كما يفهم على الظاهر أن هناك خلاف أيضا في عمران، فلا خلاف في تفخيم الراء من عمران كما سيأتي معنا في البيت يعني الموالي واللي بعده. تمام. فنبه على هذه المسألة. فالتفخيم من هذه الجهة، مسألة تقارب الوزن والشبه في منع الصرف، لأن قد يتوهم الواحد منا ويقول وفي حيران خلف له. طيب حيران فيها الخلف، حملا على عمران، عمران فيها الخلف، فأتت حيران فيها الخلف، لا ليس على هذا، بل هو يوجه التفخيم. أما الترقيق فهو ظاهر، لماذا؟ لأن توفر السبب، الراء مفتوحة قبلها ياء ساكنة لازمة، ياء ساكنة لازمة. فيقرأ الإمام ورش هكذا، قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدى، نقرأ على التقرير. طيب، بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب، له أصحاب يدعونه إلى الهدى إلى الهداتنا. طيب سنقرأها كلها حتى نستفيد من هداتنا. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا. وقد مر معنا هذا في مد البدل. طيب والوجه الثاني الترقيق. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حي في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا. طيب هذا الذي أخذناه إلى الآن تمام واضح؟ أحتاج الليلة إلى بعض التركيز. أحسن الله إليكم. طيب فيه أسئلة؟ فيه أسئلة إلى حد الآن؟ فيه أسئلة وإلا نكمل. لا المسألة مسألة نقل، ما نستطيع. نقل لنا الوجه التفخيم قدم على الترقيق فقدمنا. ومسألة على فكرة يعني مسألة المقدم أداء هذه مسألة يعني متأخرة مقارنة يعني بعد الإمام الشاطبي أصلا وبعده وردت مسألة المقدم أداء هذه مسألة المقدم أداء وردت من بعد. والله على قصر البدل نفخم الراء. والله أعلم أنا ما أخذت هذا مسألة تحريرات حيران، لا ما أخذناها. عمران تقرأ بالتفخيم ما تقرأ بالترقيق، لا خطأ. ما رأيته الآن عمران تقرأ بالترقيق لذلك أتى بها مع حيران، لا عمران تقرأ بالترقيق ستأتي معنا. وفخمت في الأعجمي ستأتي معنا. لكن مسألة التحريرات في مع كلمة حيران لا صراحة ما أخذتها. لأنه لو كان بالترقيق بالتفخيم نعم كلامكم يكون تمام، لكن قرأ يعني عقبت على ما قرأته. طيب نواصل. قال الناظم من بعد ذلك إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء. الآن ماذا سيفعل؟ سينتقل إلى مستثنيات، مستثنيات الترقيق، مستثنيات الترقيق. يعني تتوفر الشروط في الراء حتى تكون مرققة على ما ذكره يعني بطبيعة الحال، لأن ما اتفق فيه القراء لن يذكره وإلا سيطول الكلام حينها. لكن هنا فقط في من فرد به الإمام ورش هناك بعض المستثنيات التي تمنع ترقيق الراء. بدأ بالمستثنى الأول وقال إلا إذا سكن، إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما. بينهما الضمير على ماذا يعود؟ بينهما من هما هذا؟ إلا إذا سكن ذو استعلاء بينهما، بينهما يعني اثنان في الإجابة اثنين. تمام بين الراء والحرف المكسور، بين الراء لا لا بين الراء والحرف المكسور. نعم من أجاب الآن هذا تمام صح. لحظة فقط. نعم أعود. بين الراء والحرف المكسور. فقال إذا حال بينهما حرف ساكن كان للإمام ورش الترقيق. لكن انتبه لو كان هذا الحرف الساكن حرفا مستعل فحينها بالتفخيم تبقى على تفخيمها. ثم استثنى من المستثنى إلا إذا سكن ذو استعلاء، هذا استثناء، استثناء. قال لو كان الحرف الساكن أو لو كان بين الحرف المكسور وحرف الراء حرف ساكن فحينها تقرأ بالتفخيم، بتقرأ عفوا بالترقيق. إلا إذا كان هذا الحرف الساكن حرف مستعلن، إلا هذه استثنى. ثم من هذا المستثنى استثنى أيضا فأعاد للترقيق مرة أخرى، يعني إلا سنعود على الترقيق من الأول، وهي أن يكون الحرف هذا المستعلي حرف الخاء، حرف الخاء. فهنا سنريد الآن المستثنيات كما هي أمامكم. الأول تابعوني هنا. إذا حال بين الراء المفتوحة أو المضمومة والحرف المكسور حرف مستعل غير الخاء، فحينها ستكون ماذا؟ بالتفخيم. نحن ندرس مستثنيات ترقيق الراء عند ورش، والكلمات هي كالتالي على الحصري لا على سبيل الذكر، هنا على سبيل الحصري هي معدودة كما هي أمامكم. إصرا، إصرهم، مصرا، مصرا يعني المنون وغير المنون، وقرا، قطرا، فطراتا. هذه الأمثلة كما هي أمامكم، هذه تقرأ بالتفخيم، تقرأ بالتفخيم، ولم يقع في كتاب الله تعالى غيرها. وكما رأيتم فقط مع الراء المفتوحة الكلام، أما الراء المضمومة فلم يرد قبلها حرف مستعل. ولكن احنا قلنا إذا حال بين الراء المفتوحة أو المضمومة على سبيل يعني أن تكون متناسبة مع ما أخذناه، لأن من الأول صدرنا الكلام بأن الراء مفتوحة أو مضمومة ينفرد بها الإمام ورش، ولكن هي على سبيل الذكر، عفوا على سبيل الحصري، هذه الأمثلة التي أمامكم. طيب، فإذا كان الحرف الآن الساكن هذا مستفل فخمت الراء، وهذا يفهم من المنطوق عندما قال إلا إذا سكن ذو استعلاء، يعني لو لم يكن مستعلاً فتبقى على الأصل لا تستثنيها، كقوله تعالى المحراب، فلما دخلوا عليه المحراب، المحراب ولا نقول المحراب، تمام. وأيضا لو تحركت، لأن قال إذا سكن ذو استعلاء، ولو تحرك الحرف الذي قبل الراء مثل ما أخذنا الخيرة أيضا كانت على التفخيم أيضا، وهكذا. إذا وقفنا على مصر يعني فيه كلام، فيه كلام، الآن سنسكن الراء، ولو سكننا الراء الآن سنخوض في جميع القراء حكم أو المذهب جميع القراء، لكن الآن ما أريد أن يثبت عندنا حتى لا يطول بنا الكلام ولا نشتت أكثر يعني المعلومات، أن الكلام الآن فقط يهمنا مع الإمام ورش، ما ينفرد به الإمام ورش. فنقول هنا مصر تقول عندك الحرف المكسور وبينهما ساكن، فعلى القاعدة سيكون مصر، لكن هنا حروف الاستعلاء وهي الصاد والقاف والطاء فقط التي وردت في كتاب الله تعالى قبل الراء المفتوحة مع كانت ساكنة يعني، فحينها كانت حصنا مكينا حتى أصبحت الراء مفخمة، حتى صارت الراء مفخمة. طيب، نعم نعم، مسألة سنعود التجويد كما قلت وسيتفرع بين الكلام كثيرا. طيب، والقطر وكذا في كلام. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، ركزوا معي، قال فإنها قد فخمت، أعطى أمثلة، فإنها قد فخمت كمصر وإصرهم وفطرة ووقرة، هذه الأمثلة التي يعني على سبيل الكاف هنا للتمثيل، التمثيل على سبيل الذكر أراد، ولكن على سبيل الحصر ما ذكرته. ثم قال وفخمت في الأعجمي وإرم، وفخمت في الأعجمي وإرم، وهي الأسماء الأعجمية، وهذا هو المستثنى الثاني الذي وجد فيه سبب لترقيق الراء، ولكن قرأنا بالتفخيم فيها للإمام ورش، إبراهيم، عمران، الآن أعاد عمران يعني أو نعيد ذكرها، إسرائيل، إرم، هنا بالنقل لأن ما قبلها ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم، بالنقل. أما الثلاثة الأولى وهي إبراهيم، عمران، إسرائيل، فهذه فيها اتفاق على أنها أعجمية، كان فيها اتفاق على عجمتها. وأما الرابع منها وهي إرم، فهذه اختلف فيها، اختلف فيها، ولذلك من فطنته الإمام ابن بري رحمه الله يعني كما رأيتم عطفها، قال وفي الأعجمي، هنا سأعود البيت، قال وفخمت في الأعجمي وإرم، وكأن إرم ليست من الأعجمي كأنها، ولكن هو نقول أنه والله أعلم يعني كان يريد أن يبين مسألة الاختلاف فيها، لأن لو قالوا فخمت في الأعجمي فقط إرم سيكون فيها اختلاف، لأن هناك من يقول أنها اسم عربي، تمام، لكن المشهور هو أنه اسم عجمي، هو اسم أعجمي. فهناك من رققها يقول إرم لأنه يعدها من الأسماء العربية، ولكن العربية عفوا، ولكن هي هو اسم أعجمي على المشهور، فيكون فيها أيضا نفس الحكم التفخيم، وهي أربعة على ما ذكرته. ثم مر للمستثنى الثالث وقال وفي التكرر بفتح أو بضم، وفي التكرر بفتح أو بضم، المقصود به ماذا؟ إذا تكررت الراء بفتح أو بضم والأولى منهما حقها الترقيق، الأولى منهما حقها الترقيق، يعني ليست تتكرر راء مشددة أو تكون الراء بعدين راء مباشرة، لا، تكررت في نفس الكلمة، في نفس الكلمة، وسنرى في الأمثلة، وهذه دائما الأمثلة التي وضعتها كلها على سبيل تقريبا، يعني ليس كلها صراحة، ولكن على سبيل الحصر للذكر، يعني كل هذا ما ترون هذه الأمثلة فقط، لم تذكر في كتاب الله تعالى أمثلة أخرى. فنجد ضرارا مدرارا فرارا إسرارا الفرار، ولا ينفعكم الفرار إن فررتم من القتل. فأربعة الراء كانت مفتوحة، ومثال واحد كانت فيه الراء مضمومة، وبين الراء الأولى والثانية الألف، تمام، فكررت الراء في نفس الكلمة، ولكن الأولى منهما حقها الترقيق، لأن ما قبل الراء الأولى مكسور مباشرة أو حال بينهما ساكن مستفل. يعني عفوا اعذروني، أنا ما عندما قلنا إلا سكون الخاء، الخاء الخاء في مثال واحد فقط في كتاب الله تعالى، وهو إخراج، فيقرأ الإمام ورش إخراج إخراج، تمام، يعني ثم يعيدكم فيها ويخرجكم ويخرجكم إخراج، هكذا، يعني حتى لا تفوتني المعلومة. طيب، فأعود أقول هنا ضرار الراء قبلها مكسور، مدرار الراء الأولى دائما أتكلم، فعند تكرر الراء، فعند تكرر الراء كانت الراء الأولى مفخمة تبعا للثانية، تبعا للثانية من باب التناسب، يعني انظروا إلى الثقل ضيريرا، ما تستطيع ضيريرا ستقرأ، فقيل تفخم الأولى تناسبا مع الثانية فصار ضرارا، ما تأتي لدى تقول هكذا مديرير مديريرا، فيها ثقل، يعني ما تقول العرب هكذا في كلامها. والمستثنى الرابع سيذكره في قوله وقبل مستعل وإن حال ألف، وقبل مستعل وإن حال ألف، يعني إذا تلا الراء حرف مستعل ولو حال بينهما حرف الألف، حرف الألف على من يعده حرفا، أنا منهم يعني. طيب، فكقوله تعالى مثلا قرطاس، ولو نزلنا كتابا فيه قرطاس فلمسوه بأيديهم، قرطاس الراء ما فخمت إلا لأن بعدها مستعل، وهذا لجميع القراء الآن يندرج معه جميع القراء، قرطاس وفرقة وفرق على يعني، فكان كل فرق كالطود العظيم وهكذا. طيب، هذه أمثلة إشراق سنأتي عليها، انتظروني فقط. فانظروا، قلنا أن يكون بعدها الطاء حرف مستعلن عفوا مثل الطاء هنا، أو أن يحول بين الراء المفتوحة أو المضمومة هذه التي حقها الترقيق، يكون بعدها حرف مستعلن، ولكن قبل المستعلي، لكن قبل المحرف المستعلي هناك ألف مثل صراط، اهدنا الصراط المستقيم، لماذا لم تقرأ صراط؟ هذا السؤال، يعني الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، لماذا لم تقرأ الفراق بالترقيق؟ تمام، هنا قيل هنا أن هذا الحرف المستعلي حاجز، أو عفوا الألف الذي حال بين الراء والحرف المستعلي حاجز غير حصين، غير حصين، فلم يمنع الراء من ترقيقها، تمام؟ فبقيت على التفخيم، بقيت على التفخيم، يعني أن تتصل، أن يتصل الحرف المستعلي بالراء. لكن هنا ننتبه أيضا، وإن كنت أوردتها لكن حتى أبين أن هنا الراء ساكنة في قرطاس على عكس صراط والفراق والأمثلة. هذه الأمثلة التي أوردتها هنا على سبيل الذكر للحصر، أعيد، في هذا المستثنى فقط على سبيل الذكر للحصر، لكن البقية كلها ما ورد في كتاب الله تعالى أمثلة غيرها. أعود إلى سؤال الأخت التي سألت على لفظ الإشراق في سورة صاد، بالعشي والإشراق والإشراق. هنا اختلف في الراء من لفظ الإشراق، تمام؟ لا، مرصاد سنعود سنشبهها بقرطاس، بالمرصاد ومرصاد وكذا، الراء ساكنة حينها، لكن أنا أوردتها عمدا هذه حتى أبين، قلت لو تلا الراء حرف مستعل، وهذه أخذناها في علم التجويد في باب الراءات لجميع القراء. طيب الآن ننتبه، لفظ الإشراق بالعشي والإشراق والإشراق، اختار الإمام الداني التفخيم فيها والإشراق، ولكن هنالك من قال بالوجهين، ومن قال بالوجهين قدم التفخيم، فقال التفخيم مقدم أداء ثم عندنا الترقيق الوجه الثاني. قيل لماذا الوجهان؟ الذي قال بالترقيق أو أضاف وجه الترقيق نظر إلى كسرة القاف بالشراقي، قال أنا رققت لأن القاف حرف مستعل، نعم، لكن مكسور، لكن مكسور، نعم، سنعود فرق نفس الكلام، لأنه هنا الراء ساكنة، لا ننسى الراء ساكنة، لكن نحن الآن ندرس ما كان فيه الراء مفتوحة أو مضمومة. فانظر مثلا الفراق القاف مضمومة، صراط الطاء مضمومة، وقس على ذلك، أو الصراط الطاء مفتوحة، فيبقى عندنا مثال واحد فقط أو موضع واحد فقط في كتاب الله تعالى، وهو أن تكون القاف أو يكون الحرف المستعلي مكسور، أي بالعشي والإشراق. فمن قال بالترقيق نظر إلى كسرة القاف، نستطيع أن نقول قياسا على فرق نفس التعليل تقريبا، تقريبا، تمام. لكن المعمول به، المعمول به والمعتمد عندنا في دورتنا التفخيم قولا واحدا، ونحن نعلم يعني هناك بعض المدارس مثل مثلا اختيارات المدرسة التونسية، المدرسة التونسية فيها وجهان، من يعني يعتمد اختيارات المدرسة التونسية في رواية الإمام ورش يقول بالوجهين، فيقول التفخيم والترقيق، والتفخيم مقدم أداء عندهم، التفخيم مقدم أداء عندهم. أما الإخوة المشارقة على حد علمي يعني والله أعلم أن يعتمدون فقط التفخيم، وهو كما قلت الذي قطع به الإمام الداني، وهو الذي قطع به الإمام الداني واختاره قال بالتفخيم، تمام. الترقيق وقفا أيضا في أين، يعني عفوا، في من قال بالوجهين، يعني في الوجهين، إيه نعم نعم، نحن قلنا فيها وجهان على الوصي و على الوصي وعلى الوقف، والله أعلم، هذا الذي يستحضرني الآن حسب يعني المعلومة الذي عندي. الداني اختار فيها التفخيم، اختار الداني التفخيم فيها، تمام، ولكن مسألة الوقف أراجح إن شاء الله أفضل، على حد علمي الآن والله أعلم أن أظن فيها الوجهان، ولكن إن شاء الله أعيد مراجعتها يكون أفضل. طيب قال وإن حال ألف، قيل في الشرح لهذا البيت وإن حال ألف هذه قد تعود على قبل مستعل، وقد تعود أيضا على مسألة التكرر، فانتبهوا، يعني وفي التكرر بفتح أو بضم وإن حال ألف وقبل مستعل وإن حال ألف، وهذا توجيه جيد صراحة، لأن نجده هنا ضرارا ألف ومدرارا وفرارا وإسرارا والفرار، فنجد الألف يعني موجودة معنا، وعلى هذا نستطيع أن نعيدها على الاثنين يعني، ويكون أوجه وأصح صراحة. طيب المستثنى الخامس الآن سيذكره في قوله وباب سترا فتح كله عرف. وباب سترا، ما المقصود به باب سترا؟ يعني هنا ما كان على وزن فعل، اترككم على وجه توسط البدل هذه، ركزوا معي في هذا فقط، ما كان على وزن فعل، وهي ستة ألفاظ، ست كلمات في كتاب الله تعالى كلها على سبيل الحصر كما قلت: ذكرى، إمرة، سترة، وزرة، حجرة، صهرة، ستة. وهناك ما يسميها باب ذكرى، هو سماها باب سترة، ليس يعني إشكال هذا. المفيد باب ماذا؟ يعني ما يكون في نفس الحكم، هذا المقصود به. فما كان على وزن فعل وآخره راء مفتوحة منونة، وهي هذه الألفاظ الستة، فحينها هناك من قال بالترقيق، وهناك من قال بالتفخيم أيضا، تمام؟ هناك من قال بالترقيق وهناك من قال بالتفخيم، والتفخيم أشهر، والتفخيم أشهر، ولذلك هو أورد هذا، قال وباب سترا فتح، الفتح المقصود به يعني المفخم، المقصود به المفخم، وباب سترا فتح كله، مثل ما قلنا مع الإمالة، مثل ما قلنا مع الإمالة الترقيق، وباب سترا فتح كله عرف، هذا دليل على أن هناك قولا ثانيا في المسألة، وهي مسألة الترقيق، تمام؟ لكن كما قلت التفخيم هو الأشهر، التفخيم هو الأشهر. والمقروء به الوجهان والمقدم أداء التفخيم، نقرأ ذكرى ذكرى، تمام؟ لكن هناك بعض التحريرات في هذا، هذه فيها تحريرات وسأعود على وجه توسط البدل بعدين، ذكروني فيها. ننتبه، أنا سميتها باب ذكرى، اجتماع الذكرى وأخواتها مع مد بدل، إن شئنا بدلناها يعني سترة، ما في إشكال التسمية، ما في إشكال. فالقاعدة التي عندنا أنه يمتنع للإمام ورش توسط البدل مع ترقيق الراء من ذكرى وأخواتها، ذكرى وأخواتها لا يوسط فيها البدل على الترقيق، فالتوسط لا يكون فيه إلا التفخيم. مثال ذلك في سورة البقرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكرى. كيف سأقرأ للإمام ورش؟ ستكون عندنا مد بدل فيه القصر وعليه وجهان، نعم على هذه، هناك هو قال باب سترة وانفرد الصراحة بها الإمام بري ابن بري، يعني ما رأيت سترة مرة أخرى في بعض المتون وكذا، ولكن فنقول هنا قصر البدل، قصر البدل فيه التفخيم ثم الترقيق، لأن يعني التفخيم مقدم أداء، التوسط عليه التفخيم، الترقيق ممنوع، ممنوع، وإشباع البدل عليه التفخيم والترقيق. عقليا ستة أوجه، لكن المقروء به خمسة، وأسقطنا وجه توسط البدل على ترقيق الراء. يعني نأخذ مثال مثلا هنا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوشد ذكرى، أوشد ذكرى. وجهان، وجه الأول والثاني مجموعة في سأحصد، نعم. طيب لو أضفنا معها الآن ذوات الياء، لأن البدل والياء عندهم يعني علاقة ببعضهما كما أخذناه من قبل في الدرس الأخير في التحريرات، فحينها سيكون عندنا سبعة أوجه: عقليا ثلاثة في البدل، واثنان في ذكرى، واثنان ستكون في ذوات البدل، ذوات الياء التي فيها الخلف، فاثنى عشر وجها، هذا أقول عقليا، لكن المقروء به سبعة، المقروء به سبعة، لأن كما قلنا التوسط، توسط البدل لا يكون إلا على التقليل، والقصر في البدل لا يكون إلا على الفتح، وحذفنا أيضا وجه كما رأيتم الآن، وجه الترقيق في ذكرى وأخواتها على توسط البدل، فتحذف في المجموع خمسة أوجه، وتكون كما ترون الآن هكذا سبعة أوجه على هذا الترتيب. بطبيعة الحال يراعى الترتيب: قصر البدل، تفخيم من ذكرى، فتح ذات الياء، لو اختلف الترتيب ستختلف، ولكن تبقى في الأخير دائما سبعة أوجه مقروء بها. فنقرأ هنا مثلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فقرأت الوجه الأول هنا بفتح ذات الياء لأني قرأت بقصر البدل، وانتبهوا هنا الراء الآخرة الراء مرققة، لماذا؟ لأنها سبقت بكسر، سبقت بكسر، كسر لازم. تمام، الآن حتى أنهي، وهكذا نكون قد أنهينا بهذا المعلومة التي سأريدها الآن، وهي انظروا في المستثنيات، قلت ما كان على وزن فعل ماذا؟ على وجه توسط البدل. فعلى وجه توسط البدل ما عندنا إلا التفخيم، لا ترقق الراء، لذلك نحن قلنا مستثنيات ترقيق الراء عند ورش ما هي؟ أن تكون على وزن فعل وأن ينضم معها البدل على وجه التوسط، لكن أن أخذها وحدها هكذا أقرأ ذكرى فيها الوجهان وحدها، ذكرى ذكرى، إمرى إمرى، وهكذا. لكن إذا أضفنا البدل صارت من المستثنيات، صارت من المستثنيات على وجه التوسط، توسط في البدل. طيب، هكذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى وعونه، فمن كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا قد أنهينا درسنا. وعذرا عن الإطالة، هذه ستأتي معنا، ورقق الأولى له من بشرر البيت الموالي إن شاء الله، سنأخذها بداية في الأسبوع القادم إن شاء الله، والأسبوع القادم سيكون الدرس عندنا ابتداء من العاشرة بمكة إن شاء الله، يعني دونوا عندكم هذا حتى لا ننسى، حتى في الإعلانات أحسن الله إليكم، بداية من الساعة العاشرة بمكة إن شاء الله. كلمة فرق، فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم، من نظر إلى استعلاء القاف قال أن الراء مفخمة، ومن نظر إلى كسرتها قال بالترقيق فيها، ولكن مسألة تجويدية سنعود يعني إلى، لأن الراء هنا مرق عفوا ساكنة وقبلها كسر، فحقها الترقيق هو، تمام، لكن ما أخذنا ومن فرد به الإمام ورش هو فتح الراء أو ضمها، تمام. إيه نعم فعلا أو نعم فعلا فعلا ليست فعلا، تبعت السكون، الله المستعان، نعم نسأل الله التيسير. طيب إن شاء الله سأصحح فعلا هي، نعم، وأنا اتبعتها على الوقف، قلت ذكرى إسراء، الله المستعان. طيب، من عنده سؤال فليتفضل، وإن كان يعني كل شيء واضح، ف لنكمل إن شاء الله المرة القادمة باب الراءات، نحاول إنهاءه، ونعتمد على المراجعة وحفظ الأبيات والتسميع، لا ننسى التسميع أحسن الله إليكم، خاصة مجموعات الإخوات، يعني الإدارة تتابع معكم، فنسأل الله تعالى التيسير، نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يوفقنا وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يثقل بها موازين حسناتنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أمين وإياكم.